صاحبنا اللي في السجن ودخل عليه وهذاك في الزنزانة قال السلام عليكم يا فلان، أحسن الله عزائك في صاحبك فلان، ترى هو اللي قتل. انصرع هالرجل هذا في داخل زنزانته ونقل إلى المستشفى ولبث 3 أيام في الإنعاش، بغى يموت يعني من شدة الصدمة، وفعلا ما تلومه ولا تستغرب. فطلع من المستشفى وحكم عليه القاضي ب يعني القصاص، النفس بالنفس إلى آخره. طيب يا جماعة، هذا الآن هل هو استمتع بالحياة، المتعة التي هو يشاءها؟ يعني هل المتعة اللي كان هو يبغاها أصلا من هذا القتل وشفاء صدره، هل استطاع أن يصل إليها؟ بلا شك لا. وكثير من الناس ترى يا شباب يعني يخطئون في التعامل مع الأحداث، مما يؤدي إلى أنه يفسد على نفسه حياته. طيب سؤال، هل تحس أنك تتطور يوما بعد يوم؟ هل تحس أنك تتطور؟ كل واحد يسأل نفسه. ولا فلان صاحبنا اللي نعرفه هو عمره 15 سنة، هو صاحبنا اللي الآن عمره 20، هو نفس اللي عمره 25، هو نفس اللي عمره 30، ما تغير فكره، هو هو أسلوبه، هو هو طريقة تعامله مع الأحداث، هو هو قدراته في الكلام مع الناس، في جذب الآخرين، هي هي، ما تغير في شيء. هل فعلا تشعر أنك تغيرت، ولا أنك أنت نفسك على مثل هذا الحال؟ طيب السؤال اللي بعده إيش؟ تقرأوا معي، هل تخاف من الموت؟ تخافون من الموت؟ تخاف من الموت محمد؟ الموت يخاف منك الله. كل واحد طبعا يخاف من الموت، ما في أحد أتصور إلا يخاف من الموت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عائشة فهمت يعني أحب لقاء الله يعني أحب الموت لأنه بعده بيلقى الله، كره لقاء الله يعني كره الموت لأنه سيلقى الله. قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت، يعني بصراحة ما في واحد، أنا لو تقول لي تحب الموت قلت لا والله بصراحة ما ودي أموت، أنا عندي أطفال وعندي أمور وخلينا عليها. أي واحد منكم حتى لو ما عنده أطفال ودك تموت، ما في واحد يقول لي والله من هو يبغى يموت، أنا ما في، لا يمكن أنك يعني تسمع من هالجواب من الناس. حتى أكثر الناس تعاسة ومشاكل، قليل من الناس من يتمنى الموت صادقا. حتى في واحد من الشباب توفي أبوه، عنده أم تحب حبا عظيما جدا جدا، يعني تهيم به محبة، فهي وياه في البيت لحالهم، ما في أحد يعني ما في أحد معهم أبد. فالشاهد يقول للشاب هذا، يقول أمه دائما كانت تقول له والله يا ولدي أنا أتمنى يومي يكون قبل يومك، وأنا ماني متخيل الحياة من غيرك، وإن شاء الله ما أشوف اليوم يا ولدي اللي أنت تموت فيه، وإن شاء الله أني أموت قبلك حتى أنا ما أتألم عليك، ودائما تقول له الكلام. فكان الرجال فرحان يقول يا أخي أمي والله تحبني حب شديد، ويعني ما أظن في واحد يعني تحب أمه مثل ما تحبني. فدله واحد من الزملاء على حيلة يسويها الأمة يتأكد. أمها العادة تنام في غرفتها، وأحيانا تنزل تنام في الصالة، صالة البيت، هو ينام في غرفة الجلوس اللي جنب الوالدة حتى يعني يكون قريب منها لو احتاجت شيء بالليل. فلما نامت أمه بالليل جاءه وقال أمه ترى أنا تعبان شوي وأصعد أرقد في الغرفة حقتي فوق. قالت طيب غرفتك فوق روح نام فيها. راح الولد ونام. لما نامت أمه وارتاحت طول الليل، راح الولد ولبس لبس أسود كذا وحط على رأسه شماغ أحمر، المهم غير شكله صار شكله يخوف. بعدين نزل من الدرج شوي شوي وجاء عند أمه ورفع يدينه وقال الأم ما تدري معها الظلمة وعجوز كبيرة، فتحت عيونها قالت مين منين؟ قال أنا ملك الموت، الله أمرني أقبض روح واحد في هالبيت الليلة. قالت طيب في واحد نايم فوق أقبض وفكري من. فأحيانا يا جماعة ترى ما في أحد، يعني إذا تأملت في أحوالنا ما تجد أن في أحد فعلا يعني يرغب في الموت. ولو تسأل أي واحد من الناس تجد أنه ما يرغب في الموت، وإن كنا أحيانا قد نتمنى الموت لبر أصابنا، لكننا في الحقيقة ما يكون عندنا هذه العناية. طيب السؤال الأخير، هل أنت راضي عن واقعك؟ يعني يا جماعة لو أسأل أي واحد الآن، هل أنت راضي عن واقعك الدراسي، واقعك مثلا الوظيفي إن كنت موظف، واقعك المعيشي مع أمك وأبيك وإخوانك، هل أنت راضي بحيث أنك تقول الحمد لله أنا والله وضعي ممتاز؟ أو أننا أحيانا لو نسأل أنفسنا تجد أنك تقول والله يا أخي أنا وضعي صراحة الحمد لله أنا وضعي ماشي راضي عن وضعي المالي، لكن صراحة أنا ودي جسمي يكون يعني أكبر شوي وأقوى. إذا أنت مش راضي يعني 100%، أو أحيانا تقول والله الحمد لله أنا جسمي جيد، بس صراحة ودي أني مثلا يكون عندي سيارة حلوة. إذا أنت في الحقيقة مش راضي، ودي أن بيتنا ما يكون في الحي الفلاني، يكون في الحي الآخر أحيانا أو نحو ذلك. تفضل عندك شيء؟ أعطي الميكروفون. أها الدكتور، أحيانا الرضا يخالف الطموح. يعني مثلا أنا طموح طيب راضي بوضعي، لكن طموح طموح تبغى شيء أحسن من اللي أنت عليه. طيب إذا ما حصلت الطموح اللي تبغاه، هو المشكلة أحيانا نحن يصير الطموح أزيد بكثير. يعني واحد مثلا لسه طالب في الجامعة ويبغى بي ام كم هي أكبر شيء؟ 744 ولا كم؟ 65. أنتوا ضار تسمعون بس ما ولا ما في أمل تشترونها؟ 705 ولا مجلات 765. مين مشكلة الواحد يطمح لها الطموح، أنا معك، لكن ليش نضيق صدورنا أحيانا إذا ما استطعنا نصل إليه؟ يعني مين مشكلة أنا ممكن أطمح أني أملك بيت مليون ريال، أطمح أني أشتري سيارة، أطمح أني أتزوج، لكن هل يعني إذا لم أستطع أني أصل إليه أو أنا ماشي في الطريق إليه أني أشعر بنوع من الهم والغم ودائم ضايق صدري؟ ليش يا أخي سيارتي ما هي حلوة؟ حمد ربك غيرك ما عنده سيارة. دائم ضايق صدري ليش يا أخي أنا ألعب أثقال وكذا وحديد لكن إلى الآن عضلاتي ما هي عجبتني، عضلات واحد ثاني أحسن مني. أحمد ربك أنك تقدر تمشي، غيرك أصلا ما يقدر يمشي. لا والله أنا يا أخي ضايق صدري ليش يا أخي أنا مصروفي اليومي 20 ريال. طيب غيرك ما عنده ولا مصروف أصلا، أحمد ربك. أنا يا أخي ضايق صدري ليش يا أخي السمع عندي ضعيف، غيري يسمع كويس. طيب لا تنسى أن في ناس أيضا ما يسمعون أصلا. يا جماعة ترى الحقيقة قدرة الإنسان على أنه يرضى بواقعه يعني متعة يستطيع بها أنه يصل إلى مرحلة يعني يتغلب بها على الدنيا اللي حوله. أذكر مرة من المرات ذكر الذهبي في كتاب السير على النبلاء، ذكر أن كان في رجل اسمه عبد الله بن محمد ضاع مرة في الصحراء. شوف بعض الناس يا جماعة كيف يستطيع أنه يعني يرضى بواقعه. فضاع في الصحراء ويمشي المسكين ما يدري أين يذهب، فرأى خباء قديما. إيش معنى خباء؟ خيمة. شاف خيمة قديمة كذا، أقبل الرجل إليها ودخل خيمة وبدأ يتلفت، فرأى رجلا كبيرا في السن جالس أعمى ومشلول ويقول، وهو أعمى ومشلول يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. ها أعمى ومشلول في خيمة قديمة ولوحدك وفضلني على كثير من عباده تفضيلا، يقول حتى أتسمع بالله، يقول كذا: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، الحمد لله. اللي يقول فأقبلت إليه يقول: السلام عليكم. قال: عليكم السلام. قلت: يا أخي أنا ضعت في الصحراء وصراحة أنا مستغرب منك، يعني أنت تقول الحمد لله اللي فضلني على كثير من عباده، بالله يفضلك بيش؟ أعمى ومشلول ويمكن عندك أمراض ثانية أنا ما أدري عنها بعد وتقول فضلني على كثير من عباده تفضيلة. قال: أنا سأجيبك على سؤالك، لكن قبل ما أجاوب سؤالك هذا أنا عندي يعني طلب أبغاك تحققه لي. يقول: أنا بجاوب السؤال لكن قبل لا أجاوب سؤالك في طلب أبغاك تعطيني إياه يعني. قال: طيب تفضل، وش الطلب هذا؟ قال: أهم شيء تعدني أنك تحقق الطلب إذا طلبته بعد ما أجاوبك. قال: نعم أبد، أي طلب تريد أعطيك إياه، لكن أهم شيء جاوبني. ليش تقول الحمد لله اللي فضلني على كثير من عباده؟ بالله يفضلك بإيش؟ أعمى ومشلول ويمكن عندك الآن 3-4 أمراض ما أدري عنها وشكلك فقير ولوحدك في هالمكان وفي خيمة في البر ما ندري بكرة تموت من الجوع، بالله يفضلك بإيش؟ فقال لها الرجل: اسمع العقل يا جماعة، شوف بعض الناس كيف عنده قدرة يعني على أنه يرضى بواقعه مهما كان. قال: أسألك سؤال. قال: نعم. قال: أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به الناس وهم يتكلمون، أسمع به الأحاديث، أسمع به القرآن، أسمع الأذان لما الناس يتحدثون حولي، أدري إيش القصة، ما أصير زي الأطرش في الزفة ما أدري إيش القضية، لا أدري إيش الناس يتكلمون فيه. فعلا ترى السمع يعني نعمة. الآن لو واحد منكم ما يسمع تجد أنه يجلس على جنبه وقدامه واحد يترجم له، مسكين يعني ما يقدر يستوعب. قال: لا والله ربي أعطاك سمع. قال: كم يوجد من الناس هم ما يسمعون؟ قال: كثير. قال: يا أخي الحمد لله اللي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. قال: والله كويس، هذه واحدة. قال: خذ الثانية. أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قال: بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قال كثير المجانين ما فيها كلام. قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالمجانين تفضيلا. قال والله حلو. طيب وبعدين؟ قال أليس الله قد أعطاني لسانا؟ قال بلى. قال كم من الناس بكم ما يتكلمون فعلا يعني يبغى يتكلم ما هو قادر؟ قال والله كثير، في ناس كثير ما يتكلمون. قال الحمد لله الذي فضلني على كثير من هؤلاء تفضيل، الحمد لله أنا عندي لسان أستطيع أني أتكلم أبين به ما أريد، إذا عطشت أقول أعطوني ماء، إذا جعت أقول أعطوني طعام، إذا أردت أن يذهب الحمام أقول احملوني إلى الحمام، أقدر أتكلم على الأقل أبين الذي أريد. قال والله كويس. قال أليس الله قد جعلني مسلما؟ قال نعم. قال كم يوجد من الناس ممن يعبد أصنام يعبد أحجار؟ قال كثير كفار. قال الحمد لله اللي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. شوف الفهم يا جماعة كيف أحيانا لما يوفق الإنسان ومستمتع بحياته مبسوط يعني ما عنده مشكلة، يعني ما هو واحد عنده 3-4 مشاكل وضايق صدره، لا مبسوط بحياته. قال والله يا أخي إنك أقنعتني. طيب تفضل إيش الطلب اللي عندك؟ قال يا أخي أنا لوحدي في هذا المكان، ويعني كان عندي أهل وكان عندي أولاد وكان عندي كذا، ثم بعدين هؤلاء كلهم ذهبوا من عندي، ما عاد عندي أحد، ما بقي معي إلا ولد واحد عمره 14 سنة. هذا الولد 14 سنة يعني لو أنه يدرس عندنا كان أي صف؟ يعني لا 14 السادس الذي كان رأسه بعد 14 يعني كم سنة يا شباب؟ يعني يمكن ثاني متوسط ثالث متوسط. فالشاهد يقول هذا الولد هو اللي حولي دائما، بحيث اني اتمنى دائما هذا يعني هو يقرب لي الطعام يقرب لي الماء، اذا اردت اني اتوضا اردت اني طعام وشراب هو اللي يقول. فبالبارحة خرج لاجل ان يلتمس لي طعاما، البيت ما في فلو ما في اكل، فطلع الولد حتى يبحث لي اكل، لا نموت من الجوع، يعني يصيد له ارنب يصيد له شيء حتى يقدر انه يطبخ لوالده. يقول وإلى الآن ما رجع الولد، ما أدري هو حي هو يميت هو اختطف، ما أدري إيش اللي حصل له. ممكن تروح تبحث عن الولد؟ قال والله ممكن نبحث عن الولد نبحث. فذهب هذا صاحبنا اللي هو اسمه عبد الله بن محمد، الله كسلانين أنتم ما جاوب إلا واحد، عبد الله بن محمد راح يبحث عن الشاب هذا الصغير اللي عمره كم؟ 14. يقول فرأيت الجبل اللي بجانبه فيه مجموعة من الغربان مجتمعة، يقول وأعرف أن الغربان لا تجتمع إلا على جيفة، إلا على واحد ميت، إما عاد جيفة يعني إنسان ولا جيفة حيوان. فلما جئت وأنظر فإذا الغلام صغير عمره 14 عاما ميت، قد عدت عليه بعض الذئاب وأكلته ومات في مكانه، والآن تأكله الغربان. طيب مشكلة يا أخي، أنا الآن أروح عند الأب أقول له ولدك ذهب يبحث لك عن أكل ومات؟ يعني لو طلع الولد يلعب، ولا لو مثلا قال للأب أنا ما أتحملك ما أبغاك وطلع ومات أخف شوي، لكن الولد قاعد يخدمك الآن وطلع ومات، مشكلة يعني نفسية على الأقل. فقاعد يفكر صاحبنا هذا عبد الله محمد يقول يا جماعة أنا كيف الآن أستطيع أني يعني أبين له أن الولد حصل له اللي حصل. يقول فأنا قاعد أمشي مقبل عليه تذكرت القصة اللي ذكرها الله في القرآن عن أيوب، لما ذكر الله تعالى أيوب كيف أنه ابتلي وحصل له مشاكل وأمراض كثيرة ومع أنه مقرب إلى الله. يقول أول ما جئت إلا هذا جالس على جالس في الخيمة، سألت السؤال السلام عليكم وعليكم السلام، قلت أيهما أحب إلى الله أنت أم أيوب؟ قال اتركني من هالسؤال ولدي وين؟ قال لا أول شيء جاوب، أيهما أحب إلى الله أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال لا والله أيوب عليه السلام أحب إلى الله أكيد، أيوب نبي مقرب وله شأن عند رب العالمين. قلت طيب أيهما أعظم بلاء أنت أم أيوب؟ قال لا والله أيوب أعظم بلاء، أيوب أصاب مصائب ما أصابت أحد. قلت إذن أصبر واحتسب، ترى ولدك رأيته في الجبل ميت، والآن نذهب نجمع بقية العظام يعني اللي بقيت منه حتى بس نغسل اللي باقي من الجثة وندفنه ونصلي عليه بعدين ندفنه. فيقول لما سمع هالكلام قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إنا لله إنا لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ثم المسكين من شدة الصدمة عليه بدأ يشهق يشهق يشهق، ثم يعني اشتد عليه الشهيق والصدمة القوية اللي عليه. يقول ثم شهق وأخذ يتشهد ومات في مكانه. المهم يقول أنا بحثت عن بعض الناس برا، وأتى بعض الناس ويعني وتعاوننا مع بعض، غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. يقول ثم لما نمت رأيته في منامي، فإذا هو مكتمل خلقه ومبصر ووجه جميل ولبس حسن وفي أرض جميلة، وضع رائع 100%. يقول فقلت له يا فلان ما صيرك إلى ما أرى؟ إيش اللي وصلك إلى الحالة اللي أنت الآن فيها؟ فقال قد أدخلني رب الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم عقب الدار. أحد عنده سؤال شباب؟ ها باش مهندس تعليق بس لا تقعد تعلق نص ساعة لحد ما تنتهي الحلقة. تعليق مختصر. لا بخصوص الرضا. جميل. الرضا أول شيء ممكن يجي عن طريق النظرة الإنسان اللي ينظر بها لواقع. طيب قرب الميكروفون حتى نسمعك بس. لواقع اللي هو فيه النظرة. أها. النظرة لواقع اللي هو فيه، دائما الإنسان لو ينظر أعلى منه. أحسنت. ما لا يمكن يجد الرضا. جميل. إضافة إلى. يعني لما يكون مع السيارة ما يشوف السيارة اللي أحسن منه، يشوف اللي أقل. زوجة مثلا ما تشوف الزوجات اللي متمتعات أكثر ساكنات في فلل، تشوف اللي ساكنات في عشش مثلا. بنت مثلا مع أهلها أبوها معطيها مصروف معين، ما تشوف اللي معطيها مصروف أكثر، لا تشوف اللي أقل منها حتى يرضى. هذا قصدك؟ مو شرط أنه تنظر الأقل منها، لكن تعرف أن هي في نعمة أكثر من غيرها. أحسنت. هذا أمر. والمعين على هذا الشيء التفكر. دائما الإنسان كما يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. جميل. فيتصيد دائما الأمور التي تجعله يتفكر وحس بالنعمة اللي هو فيها. جميل. ودائما يعني أي أمر أي مصيبة أي شيء أكيد في دائما أمر إيجابي، على الأقل أمر تكفير الذنوب. فلو الإنسان دائما يتفكر في أنه في أمر إيجابي في المصيبة والحمل اللي عنده، يعني أنها لا ينظر إلى الوجه الأسود فيها فقط. جميل. يعني يحسن ظنه بالله انه هذا الامر يكون خير له، على الاقل لو ما يجد امر اي امر خير انه هذا تكفير للذنوب اللي عنده. جميل. جميل. يذكرني هذا بقصة، احد منكم شاب عن السؤال؟ إيه. يذكرني بقصة قبل لا يسأل. في مرة يقولون ملك من الملوك كان يمشي مع وزيره، والوزير هذا دائما يردد كلمة لعله خير لعله خير، كل شيء يصير يقول لعله خير، يمكن خير يمكن خير. طيب ما في غداء، لعله خير. يا اخي حر، لعله خير. فأثناء المشي الملك وقع على صخرة حادة وانقطع أصبعه، فقال انقطع أصبعي؟ قال الوزير لعله خير. قام وضربه بكف، قال ينقطع أصبعي تقول لعله خير؟ يمكن خير انقطع أصبعي؟ قال يا أخي ايش دراك يمكن خير. مشوا، ثم لما كانوا في أثناء الطريق ذاعوا عن بقية الجند، وصار ما في إلا الملك والوزير لحالهم يبحثون عن الجند. فدخلوا منطقة محظورة، منطقة ناس يعبدون أصنام وعندهم صنم عظيم، إذا مر بهم أحد له وجاهته من حبهم للصنم يأخذون هالواحد هذا ويذبحونه للصنم. زين. فمر الملك هذا مع الوزير، الوزير مسكين شكلك أحيان وفقير يعني ما ينذبح للصنم. فلما مر الملك ورأوا الهيئة والجسم الجميل والوجه الجميل قالوا هذا يصلح للصنم. أخذ الرجال يذبحونه، يقول يا جماعة أنا ملك أعطيكم فلوس أعطيكم واحد من الجند. قالوا لا، إحنا من زمان نبحث عن ملك نذبح للصنم. فلما استسلم المسكين بالقوة وضعوا على الأرض يذبحونه، نظروا فإذا يده ناقصة أصبع. قالوا لا هذا مشوه ما يصلح يذبح للصنم، قوم قوم قوم اذهب. فقال له الوزير شوف تعال الخير لو ما انقطع أصبعك يمكنك ميت. تفضل. خلاصة الموضوع دكتور، يعني كما قال أحد السلف، يعني فالأمور الدنيوية ننظر إلى من هو أسفل منها، وفي الأمور أخروية ننظر إلى من هو أعلى منا بحيث نزداد نشاط وفي الدنيا بحيث ما نتحسر وما. أحسنت. يعني مثلا في الصلاة ما يقول واحد الحمد لله أنا على الأقل أصلي الجمعة، لا شوف اللي يقومون الليل. وفي الأمور الدنيوية ينظر إلى منهم أقل منه، مثلا لو راتبه 1000 ينظر إلى منهم 300 ولا 400 مثلا، حتى يكون في هذا أكثر له عناية. حقيقة الشباب أنا بقي معي نقاط كثيرة المفروض أن احنا حاولنا أن يعني نمر عليها، لكني أرى أن الوقت ضاق معنا، فإن شاء الله تعالى لعلنا في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن أنواع المتعة وأنواع النجاح في الحياة، حتى نستطيع أن احنا يعني نأخذ الأمور على يعني بترتيب، يستطيع الإنسان اللي فاقد شيء من المتعة أن يصل إليها. في آخر هذه الحلقة أيضا أشكركم شباب على حضوركم، أشكر أيضا الأخوة والأخوات الذين تابعوا معنا هذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في حلقات أخرى ونحن جميعا مستمتعين بالحياة ما يرضي الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.